صلوا على خير العباد المصطفى كنز الرشاد شفعنا يوم المال لتبلغونا إلى المراد صلوا على خير العباد المصطفى كنز الرشاد شفعنا وإرشادي أستاذي وطول